وارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، وارزقنا اليقين واجعلنا من اهله، وارزقنا الايمان واجعلنا من اهله. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اللهم يا حي يا قيوم، انت قيوم السماوات والارض. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا.